إخراج الماء الذي يضر احتقانه واحتباسه بجملة البدن، قضاء الوطر ونيل اللذة. نسى ترك معنى أجل من هذا، وهو يعني تحسين النفس عن اقتراف الحرام. يعني يقال لمن تزوج محصن ويقول محصنين، يعني تتزوجون للإحصان، هذه هي الغاية الأولى. الغاية الأولى فإنه أحصن للفرد، أغض البصر وأحصن للفرد. نعم، هذا الغرض العظيم. فلو جعله رابعا أو جعله مكان المعنى الثاني أو مكان أو الثالث، الوطن يستحق أن يكون هو الثاني، ثم يأتي الأخيران أو الآخران بعد ذلك. نعم، بعد. قال: والمقصود التنبيه على فضيلة النكاح، وكان فضلاء الأطباء يرون أن الجماع أحد أسباب حفظ الصحة، وقد قالوا إن المني إذا دام احتقانه أحدث أمراض رديئة منها الوساوس والجنون والصرع وغير ذلك. نعم، والصرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيرا، فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفية رديئة تجيب أمراض رديئة، ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع. وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة ضعفت قوى أعصابه واستدت مجاريها وتقلص ذكره. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقت عليهم. هذا واقع الآن، يقولون من إنسان جاع يعني ترك الأكل خلاص ما يحس يعني بشهوة الطعام. هذا معروف عند ناس يقولون تنسد النفس هكذا. إذا كان ترك الجماع وترك النكاح وترك الزواج، قبل آخر تضعف يعني القوة الغريبية. نعم، صلى الله عليكم. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وهضمهم انتهى. ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وآخرته وينفع المرأة، فمشروعيته للأنبياء ومحبتهم له يحمل المقتدي بهم على تحصيله، فيترتب عليه ما ذكرنا من المصالح وغيرها. فقد ظهر مما قررناه أن النكاح فضيلة يرغب فيها الأفاضل، ولا يقدح في فضله إلا غبي جاهل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه. ما لم يصل إلى حد الإفراط، كل شيء له حدود، لا إلى وصل إلى حد الإفراط. الانشغال عن المهام الكبرى. نعم، ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وحث على التزويج أمته فقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وأنكر على النفر من أصحابه الذين قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وقال لعثمان بن مضعون: أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. أخرجه أبو داود. فحب النساء والنكاح من كمال الإنسان، ولو كان نقيصة أو قدحا في الفضيلة لسان الله عنه أنبياءه ورسله الذين اصطفاهم على العالمين. هذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كانت عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده، كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل 100. مبني على قصة الإسرائيلية أنه طمع في امرأة يعني أحد جنوده أو أصحابه. فامتعن بذلك، لأن أرسل الله إليه ملكين وتمثل على أنهما خصمان، فسأله ذلك السؤال: نادى خلو 99 ناجب ولي ناجب، فقال: أثنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك من سؤال ناجبك إلى نعم. وفي القصة أنه لما رغب في امرأة هذا الرجل أخرجه للقتال فقتل فتزوجه. هذه كلها من ظاهر من صنع اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. قال ابن عباس: كان في ظهر سليمان 100 رجل، وكان له 300 امرأة و300 سرية. وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية، ذكره القاضي عياض. ولكون المقصود الثابت بأسفل الزائد استغنى عنه الثابت، ما ثبت في الصحيح من قوله: إني لا أطوفن على 90 امرأة، دل على وجودهن عنده. نعم. لكن من باب الاحتجاج عليهم هم يذكرون في كتبهم أكثر من هذا. جيد، أقول جيد، بس إنما أنا أتكلم فيما ينسب للأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. ولكون النكاح بهذه المثابة من الفضيلة. قال بعض العلماء: إن ثناء الله على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا ذكر معه. مجبوبا. إنه كان هيوبا. هيوبا. نعم. نعم. لا ذكر. فسر هذا القول. نعم. نعم. لا ذكر معه. قال عياض: أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليس له شهوة في النساء، انتهى. وأما ما أشار إليه النصراني من ترك عيسى عليه السلام للتزويج فليس فيه دلالة على أن ذلك أفضل، لأن قد بينا بالأدلة الواضحة شرعا وعقلا أفضلية التزويج، وأن عدم القدرة على النكاح ليس فضيلة، فالفضل في كونها موجودة. ثم يختلف حال الشخص، فمن يتسع وقته للقيام بحقوق الزوجية فقمع نفسه إما بالمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى كيحيى بن زكريا عليهما السلام، فذلك فضيلة من هذا الوجه، لكون التزويج شاغلا في كثير من الأوقات حاطا إلى الدنيا أو معرضا لتضييع الحقوق الواجبة فيه، ثم هو في حق من قدر عليه وقام بالواجب فيه ولم يشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرة النساء عن عبادة ربه عز وجل، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن ونقلهن للأمة محاسنه الباطنة، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. فدل على أن حبه للنساء والطيب اللذين هما من أمور الدنيا غيره، واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب ولغير ذلك. وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته. ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالتين فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة في القيام بهن. وأما الجاه فهو كما قال القاضي أبو الفضل محمود عند العقلاء عادة، وبقدر جاهه تكون عظمته في القلوب، لكن آفاته كثيرة لكن آفاته كثيرة فهو مضر لبعض الناس لعقب الآخرة. فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده، وورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند أهل الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية، حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته، وأخباره في ذلك معروفة. وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره، كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق فقال: يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث ابن مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بمالك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنيا، فأمر هو مبلغ النهاية، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من الجاه العريض ونفوذ الكلمة وعلو المنصب ورفعة الرتبة في غاية التواضع لربه. وكان ينهى أصحابه أن يقوموا له ويقول: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان آكل وأجلس، نعم أحسن الله إليك. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، حيث انتهى به المجلس جلس. وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد على بعض، كان في بيته في مهاد أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصب نعله ويخدم نفسه ويعرف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق. وستأتي الإشارة إلى حلمه واحتماله وعفوه بعد القدرة فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أحسن الله إليكم القسم الثالث، ووردت بعض الأسئلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالين أحسن الله إليكم. نعم. السائل من فلسطين يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، أريد توضيحا في مسألة دعاء الله بي يا محمد. مثلا من يقول: يا محمد ارزقني، وهو لا يعتقد أن محمدا الرازق، لكن يجعله وسيلة بينه وبينه. هذا غلط، هذا منكر، هذا أسلوب باطل لغة وشرعا باطل. يا محمد ارزقني، هذا خطاب. يا محمد ارزقني، صار يسأله هو الذي يرزقه، هذا التلبيس من إبليس. لماذا تقول يا محمد ارزقني؟ قل يا الله ارزقني، قل اللهم إني أسألك بحب نبيك أن تصلح قلبي أن ترزقني. ممكن. أما يا محمد ارزقني، هذا تلبيس كذب. إذا قال مثل هذا وهو يعلم إن هذا باطل، فإن أصر معناه إنه يعني أنا ما يقوله ويدعيه ما هو إلا تلبيس على الناس. نعم. هو سؤال الأخ طويل، وواضح أنه أشكل عليه الكلام في الجواب الأول، يعني كأنه ما استوعب يعني كلامه. أشكل عليه رغم أنكم تقولون. لا هو جاب أضاف إلى كلمة ارزقني. نعم. قلت له أنا في الجواب الأول، قلت له إن مجرد قوله يا محمد أنا ما يكفي، إذا كان يقول ارزقني اشفني اعطني صار هذا شرك. نعم يعني هناك فرق بين مجرد النداء والنداء بطلب. مجرد النداء ما يكون نداء ما يكون نوع من اسلوب لغوي. انا ترى ضربت امثله رحمك الله يعني يمكن انا اذكرك واقول الله يذكرك بالخير يا ابراهيم وانت غايب عني الله يذكرك بالخير يا ابراهيم. نعم نعم يقول يعني فيقول يعني فهذا الشرك نعم فكيف يكون هذا في الدعاء ولا يكون شركا كما فصلتم قبل قليل. ايش هو يقول يعني فكيف يكون هذا في الدعاء ولا يكون شركا كما فصلتم قبل قليل. وضحتم الآن أحسن الله إليكم لعله استوعب الفرق بين الطلب وبين مجرد النداء. ثم يقول أثابكم الله كما ذكرتم لي البديل المناسب في المسألة وهو التوسل إلى الله بحب محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال من قال أتقرب وأتوسل إلى الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا التوسل بدعي جاه منزلته كأنه يقول اللهم اغفر لي لأن محمدا نبي. هذا ما له فائدة إلا لو كان ذلك في حياته ودعا له الرسول كما جاء في قصة الأعمى يعني جاء إلى النبي وطلب منها أن يدعو له وأمر الأعمى أن يتوجه إلى الله ويقول اللهم شفع في نبيك يا محمد ادعو الله كذا. هذا في الحياة في حياته لو طلب من جاي الرسول في حياته طلب منه الدعاء فيسوغ له أن يقول أسألك بجاه نبيك بدعائه بشفاعته اللهم شفعه في. أما الآن لا. نعم أحسن الله إليكم. أبو عبيدة يقول نذرت على نفسي أنني إذا تركت الوتر متعمدا أصوم يومان متتاليان وأنا تعبت هل لي أن أكفر عن النذر كاملا بارك الله فيكم. لا حول ولا لا. النذر مذموم النذر لا يأتي بخير. نعم كيف تلعن منك. نعم أحسن الله إليكم انتهت الأسئلة.